ربك فالأذكار أنواع. اذكر إلهك للأذكار أسرار. لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. والذكر يفتح أبوابا مغلقة. والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، يتواصل لقاؤنا مع أسرار الأذكار، وما زلنا في حدائق الذكر في القرآن الكريم، وهذا هو اللقاء الأخير في حدائق الذكر في القرآن الكريم. نواصل لقاءنا في بيان الوجوه العشرة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى كيف ورد الذكر في القرآن الكريم. تبقى لنا 8 و9 و10، الوجه الثامن من حدائق الذكر في القرآن الكريم أن الله عز وجل ختم به الأعمال الصالحة. معلوم أن الذكر مفتاح الأعمال والعبادات، فكما أن الذكر مفتاح الأعمال والعبادات، كذلك الذكر ختام الأعمال والعبادات. أنت في كل أحوالك لا تستغني عن ذكر الله عز وجل، وذكر الله عز وجل في بداية العمل طلب للمدد والعون منه، واستنفار للنفس أن تكون على أتم الاستعداد مستعينة بربها في القيام بأعمالها، وبعد أن تنتهي من عملك مستعينا بالله ذاكرا إياه تذكر الله عز وجل في ختام عملك شكرا لفضل ربك. فالذكر مفتاح للأعمال استعانة وطلبا للمدد من الله عز وجل وتقوية على القيام بالعمل، والذكر في الختام والنهاية شكر لله عز وجل على فضله وإنعامه. سبحان الله، قبل ما ادخل للعنصر بتاعنا اللي هو ورود الذكر في حدائق القرآن الكريم في ختام الأعمال الصالحة، أقول لك مشهد ومقطع حصل مع بعض الموحدين الذين ملكهم الله المشرق والمغرب. بدأ عمله بالاستعانة بالله وختمه بإرجاع الفضل والنعمة كلها إلى الله، وهو ذو القرنين الملك الموحد الذي موحد بالله، ليس الإسكندر الأكبر، ده هذا وثني يعبد الأصنام. ذو القرنين المذكور في القرآن موحد، ملك المشرق والمغرب، مر على قوم اشتكوا إليه أن يأجوج ومأجوج يفسدون في الأرض ويؤذونهم. قالوا: هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هو بيقولوا له كده: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ الخرج يعني إيه؟ نديك فلوس، نجمع لك من بعضنا، وأنت رجل آتاك الله من كل شيء سببا، يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاك الإمكانات والقدرات والطاقات التي فتحت بها ما بين المشرق والمغرب، يعني دولة فيها كافة مقومات الحضارة، فاحنا حنقعد نرتاح كده وحضرتك ورجالتك بالمهارات والأدوات والأسباب والآلات اللي عندكم، خدوا الفلوس مننا ذهب أو كذا أو كذا، واعملوا لنا سد بيننا وبين يأجوج ومأجوج. لكن ذا القرنين أراد أن يعلم الناس كيف يصنعون لأنفسهم، كيف يحمون أنفسهم. شوف بقى هيبدأ إيه الملك اللي معاه كل الأسباب، كل الأسباب معاه، ربنا قال كده: وآتيناه من كل شيء سببا، يعني كان يقول له: ما نقدر، رجالتي يقدرهم، عندنا الأدوات والآلات المتطورة، ده أنا ملكت ما بين المشرق والمغرب وعندي العلوم كلها. لكن الرجل يعترف لله بالفضل، فأول حاجة هيبدأ يقول لهم إيه؟ ما اغترش بنفسه ولا بقوته، ده لازم يذكر الله، هيعمل سد كبير، سد كبير علشان يمنع يأجوج ومأجوج من الإفساد. شوفوا بقى ذو القرنين قال إيه؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، ما مكنني فيه ربي خير. نسي قوته وقوة بلده ومملكته وقوة رجاله والعلوم والأدوات المتطورة عنده، قال إن كل اللي عندنا ده نبدأ بالاستعانة بالله، بذكر الله، مهما كان عندنا أدوات وآلات ومصانع وعلوم متطورة وتكنولوجيا، ولا تسوي أي شيء من غير بسم الله. قال ما مكنني فيه ربي خير، لابد أن يمكنني الله من استخدام الأسباب، وإلا ممكن يكون قدام منك أسباب كتير ولا تستطيع استخدامها ولا التصرف فيها ولا استعمالها ولا إنتاج شيء طيب منها. قال ما مكنني فيه ربي خير، أو ذكر قبل العمل، فأعينوني بقوة. ياريت أنتوا كمان تمدوا إيديكم، ما تقعدوش على جنب وتدوني أجر وتتفرجوا علي. أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، قطع الحديد، لموا الحديد اللي عندكم، هيشغلهم وحيستخدم إمكانات الأرض المتاحة، حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، يلا نولع نار على الحديد، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. بعد ما حملنا الحديد وولعنا النار عليه عايزين نحاس، لأن ثبت، شوف الإعجاز القرآني، ثبت إن الحديد تشتد صلابته وقوة مقاومته لما يخلط بشيء من النحاس. سبحان الله، العلم الحديث اكتشفها من 200 سنة 300 سنة ولا أقل، سبحان الله، لكن القرآن أثبتها من أكثر من 1400 سنة. لما تضيف بعض النحاس للحديد تشتد صلابته وقوته. آتوني زبر الحديد، المهم آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. خلاص عمل السد اللي يأجوج ومأجوج ما يعرفوش يحفروا فيه ولا يطلعوا عليه، لا يعرفوا أن يظهروا، يعني ما يعرفوش يطلعوا فوق منه عشان يعدوا الناحية التانية، ولا يعرفوا يخرموه يثقبوه. عمل العمل بعد ما بدأ، قال ما مكنني فيه ربي خير، وبذل الأسباب واستخدم الطاقات والإمكانات وشغل الناس معاه. بعد ما بص للسد كده وشاف العمل العظيم ده، قال والله وعملوها الرجالة؟ لا. قال هو ده الشغل يا رجالة؟ لا. قال لقد عملنا وفعلنا وكذا؟ لا. قال إيه؟ ذكر الله في نهاية العمل، قال هذا رحمة من ربي. انت شفت؟ يبقى من وجوه الذكر في القرآن الكريم، في حدائق القرآن الكريم، أنه يفتتح به العمل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأنه يختم به العمل، يفتتح العمل استعانة بالله وطلبا للمدد والقوة، ثم يختم به العمل شكرا لله عز وجل وذكرا له على أن أعاننا وسددنا وقوانا. في القرآن العزيز عدة مشاهد لأعمال صالحة يختم الذكر بها. مثلا عندنا قول الله تبارك وتعالى في الصيام، بعد ما نخلص الصيام خالص ويستطلع هلال شوال ويقول لك غدا أول أيام شهر شوال، أما يقولوا كده بنبدأ نعمل إيه مجرد ما نعرف إن الليلة ليلة العيد؟ أيوة صح، بنكبر، مش بنستنى لحد ما نروح المصلى. أول ما يقولوا غدا أول أيام شهر شوال غدا العيد، كلنا بنعمل إيه؟ بنكبر. وإحنا كنا إيه امبارح؟ صايمين، وإحنا بنعمل كده أهو. شوف الصيام عبادة ختمت بذكر الله. فين في القرآن الكريم؟ في الآية 185، ولتكملوا العدة، عدة إيه؟ عدة رمضان، هنصوم رمضان لحد ما يظهر هلال شوال. طيب خلاص رمضان انتهى، ختمناه، يلا الحقوا بالذكر بقى، كأن الصيام عمل قد قمت به مخلصا لربك، وهذا العمل يحتاج إلى ختم إلهي ليصعد إلى الله مرضيا عنه. مش أي ورقة أو أي طلب بتخلصه علشان يمشي ويقدم مصلحتك، بياخد الختم والتوقيع. من غير الختم والتوقيع يقول لك قطع الورقة ورميها، يعني لو رحت بالورقة عليها ختم وما عليهاش توقيع يقول لك هات لي توقيع المدير المسؤول. طب جبت توقيع المدير المسؤول وما فيش الختم يقول لك ولا التوقيع يثبت حاجة، هات لي الختم. فذكر الله عز وجل كالختم والتوقيع على الأعمال الصالحة. ولتكملوا العدة، عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم، على ما هداكم وفقكم إلى صيام رمضان وطاعته فيه، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يبقى الذكر ختام الأعمال الصالحة. طيب في مثل آخر؟ نعم، الحج. الحج يتجلى فيه الذكر بصورة واسعة. في بداية الحج، ما احنا قلنا الذكر مفتاح، في بداية الحج بعد حضرتك ما تحرم، أول حاجة بعد حضرتك ما تلبس ملابس الإحرام، بتبدأ الإحرام بقى، تدخل في النسك، أول حاجة بتعملها إيه لإعلان دخولك في الحج؟ بتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا سلام، يبقى الذكر مفتاح اهو، مفتاح ايه؟ مفتاح العبادة، مفتاح الحج، لبيك اللهم لبيك. طب أثناء الحج بقى تلبية وتكبير على قد ما تقدر. طيب نزلت من عرفات بتذكر الله ذكرا كثيرا. طيب خلصت بقى ورحت حلقت راسك ورميت الجمار، أيام منا بقى بتذكر الله. الآيات بتقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الصلاة، أول ما نيجي نصلي بنفتح الصلاة بإيه؟ مفتاح الصلاة إيه؟ التكبير. مفتاح الأعمال كلها الذكر الله. طب الصلاة، مفتاح الصلاة مفتاحها التكبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. طب ختام الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله. طب بعد الصلاة بقى الأدعية اللي احنا بندعي بيها اللي هنتعلمها بعد كده إن شاء الله. ربنا يقول لنا اختموا صلاتكم بالذكر، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. طب صلاة الجمعة، ها بنناديلها بالأذان بين يدي الخطيب، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، سواء أذان أو اتنين، يبقى بنفتح صلاة الجمعة بالأذان، والأذان ذكر لله. طيب بعد ما نخلص صلاة الجمعة ربنا علمنا إيه؟ اوعى تنسى وانت طالع من الجامع انت واصحابك وأولادك وأهلك، اوعى تنسوا تاخدوا الفضل ده. في ناس كتير بتمشي تسلم على بعضها وتنسى تذكر الله بعد الخروج من صلاة الجمعة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، النداء هنا اللي هو الأذان ذكر لله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذكر مفتاح وختام. أسأل الله الملك العلام أن يختم لنا ولكم بالإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. الله قد أعلى بالذكر منزلة، ما أجمل